وتلك الحيوانات وسائر الأجناس فراها صماء بكماء، لكنها والله الذي رفع السماء بلا عمل تسبح الله تسجد له تركع له تعبده وتخضع له، تسبحه تسبيحا حقيقيا لا بد لك من أن تؤمن بهذا. كل الموجودات يسبح لله عز وجل، كل الكائنات يعبد الله تبارك وتعالى، ودلائل ذلك في القرآن أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وما بعزيز على الله ولا بممتنع عليه أن يخلق لخشب هذا المنبر ولذلك الجدار، وأن يخلق لحصير الأرض ولسقف المسجد ولكل دوابها، يخلق لكل ذلك إرادة ومشيئة وفعلا وتصورا، يسبح الله عز وجل بذلك بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى. أو ما سمعت ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، علمه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فالله مطلع على ذلك عالم به، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. لم يصب من قال من أهل العلم إن تسبيحها هو دلالتها على صانعها وبارئها وخالقها وموجدها، هذا لازم من لوازم تسبيحها وخلقها، ولكنه ليس تسبيحها، فإن ربنا عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إذن لو قال إن تسبيحها دلالتها لقد فقه تسبيحها، ولقد نفى الله عن جميع الخلق أن يكونوا يفقهون تسبيحها، وإن من شيء ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ودلائل السنة على أن الكائنات لها تسبيح بكيفية يعلمها الله، ولا عبادة بطريقة يعلمها الله كثيرة جمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، ولما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم وكان ذا قبل ذلك يعتمد على جذع يخطب عليه فرقي منبره فحل الجذع له صلى الله عليه وسلم وصار له خوار كخوار الناقة، سمعه أهل المسجد حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ووضع يده على الجذع فسكن. يقول الحسن وما أحسن قول الحسن، هذا الجذع حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبنا لا تحن إليه ولا تشتاق له صلى الله عليه وسلم. وسمع تسبيح الحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فعليك أن تعتقد عبد الله أن كل ما في هذا الكون من رطب ويابس وصامت وناطق وحجر وشجر، كل ما في هذا الكون يسبح الله ويعلم مولاه. ويفيدك هذا علمك أن الله غني عنك وعن عبادتك، فهذا الكون كله خاضع له، منقاد له، مسبح له، ساجد له. فما أنت ومن أنت؟ لن تنقص ملك الله شيئا إذا تركت عبادته، وتزيد ملك الله شيئا إذا أقبلت على عبادته. فالله غني عنك وعن عبادتك وعن عبادة جميع المخلوقات، وله من الكائنات والموجودات ما يسبحه ويخضع له ويركع ويسجد. فتلك فائدة، وأخرى حسنة جميلة، وهي أن تأنف لنفسك وتستنكف لها وتكره أن تكون الجمادات العزماوات الصماء البكماء. أخضع لله منك وأعبد لله منك وأكثر تسبيحا لله منك، فتتشبع بمن قال الله عز وجل فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبمن قال فيهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ووجه كونهم أضل من الأنعام هو أن الله أوجد لهذه الأنعام عقلا ما تعبده به وتسبحه به وتسجد له به، تنقاد لأمره. فهذه العجماوات إذن أحسن منهم، ورب مركوب هو خير من راكبه، ورب ملبوس هو أفضل من لابسه. فتستنكف لنفسك أن يكون الحصير الذي تجلس عليه يسبح الله وأنت لا تسبحه، وأن يكون الجدار الذي تستند إليه يسبح الله وأنت لا تسبحه، وأن يكون الطعام الذي تأكله يسبح الله وأنت لا تسبحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس على شيء إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. ما تستقل الشمس على شيء إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. سبحانك ربنا وبحمدك. وإذا عبد الله، إذا طلعت الشمس فاستحضر أن الكون كله الآن يسبح ربه، يسبح الله بحمده. أفتكون بوصف نبيك صلى الله عليه وسلم غبيا؟ إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، عياذا بالله من أن نكون من الأغبياء. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب القاهر الذي لا يفوته هارب ولا يدركه قارب ولا يغلبه غارب، لا يرام جنابه. تبارك ربنا وتعالى عزيز عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمتنع منه شيء أراده، بل هو تبارك وتعالى العزيز قاهر فوق عباده، غالب لهم قاهر لهم. إنما عصاه من عصاه وهو العزيز لو شاء قهره على العبادة، ولكنه أمهله وأملاه لعزته وقدرته عليه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا تظنن أن أحدا يغلب الله أو يقهر الله أو يمتنع من الله إن أراده بسوء. شاهد ذلك في الكون قديما وحديثا، هم الأمم المشركة قد قهرهم الله وخصمهم بعزته وجبروته وقهره، والله من ورائهم محيط. عاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع ومشركو مكة أهلكهم يوم بدر. أفتظن أن أمريكا تعجز الله؟ ولقد قهر الله قبلها الشيوعية، وما كان أحد يظن أن تسقط بين عشية وضحاها، فسقطت والله عزيز. وهي هذه أمريكا ابتلاها الله عز وجل بأزمة اقتصادية أتت على الأخضر ولهذه أشرتهم بأنفسهم أزالت عقولهم علمتهم أن قوتهم التي بها يتيهون وعزتهم التي بها يختالون ليست بشيء في ملكوت من يقول للشيء كن فيكون قهرهم جل وعلا فضعهم بعزته وهذا درس يستفيد منه آكل الربا فعاقبة أكل الربا وخيمة آكل الربا محارب لله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أنفقوا المليارات في شراء ديون معدومة زعموا وأفلست الرأسمالية وخرت على أعقابها خرت صريعة لليدين وللفم تدل كل الناس على أن غير تشريع الله لا ينفع ولا ينزع وأن غير دين الله لا يصلح ولا يفلح وأن من عبد غير الله فله الخسار والتبار والشمار وخراب الديار وإنهم بإذن الله هالكون نسأل الله أن يزيدهم تبارا وخسارا ودمارا وأن يشغلهم بأنفسهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم وهو العزيز الذي لا يدركه طالب ولا يغلبه غالب ولا يفوته هارب عزيز تعالى ثم وهو العزيز الحكيم فهو سبحانه الحكيم يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواضعها خبره صد وحكمه عدل حكمه الشرعي عدل وحكمه الكوني عدل لا يشرع شيئا لعباده ليعنت عليهم ولا ليشق عليهم ولكن يشرع لهم ما فيه مصلحتهم لأنه مقتضى الحكمة حين يأمرك الله ألا تخلو بالمرأة الأجنبية وألا تصافح المرأة الأجنبية وألا تنظر إلى المرأة الأجنبية وألا تكلم المرأة الأجنبية لغير حاجة مع عدم الخضوع من هذا القوم حين يأمرك الله بهذا فإنه لم يأمرك به ليعنت عليك ولا ليشق عليك ولكن أمر به لما فيه المصلحة والحكمة عباد الله كثير من الناس يعترض على حكمة الشرع والله الذي لا إله غيره ما خربت البيوت ولا فسدت الدور ولا نخر السوس في جذورها إلا لما خالف أهلها شرع الله عز وجل الحم والموت الحم والموت نسمع بقصص تشيب لها الرؤوس وتتزلزل لها النفوس ويصيبك منها الأذى والموت وما ذلك إلا لما خالف الناس شرع مولاهم واتبعوا شهواتهم وهواهم خضعوا لشريعة الشيطان لم يمتثلوا شرع الله فحصل في البيوت من الشر والفساد بسبب التساهل في أمور العلاقات مع النساء ما يستوجب وقفة ورجوعا حقيقيا إلى شرع الله عز وجل عبد الله إياك أن تعترض على شرع الله أو تقابله برأيك حتى لو كان مكروها لنفسك يأداه طبعك فامتثل وانقذ واعلم أن في هذا مصلحتك إي والله فيه مصلحتك وراحتك وما سعدت الأمم إلا بامتثال شرع الله عز وجل ولا شيئة إلا بمخالفته وقد والله سمعت من يتهم الدين سفها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ويقول بلسان قطعه الله يقول إن الشرع ما نظلمه إن الشرع لا يأتي من مقتضى الحكمة وإن العقول كفيلة بإعادة النظر في الدين وصياغته دعوات كاذبة ممدودة لا تحزنن إذا ابتليت بمثله فالحر ممتحن بأولاد الزنا قالت قائلتهم أخزاها الله أريد أن أفهم لماذا شعر المرأة عورة وشعر الرجل ليس بعورة والجواب أيتها المسكينة لماذا تشتغل بيوت الأزياء بصناعة الموضات للنساء ولماذا نسمع عن فتاة الغلاف ولا نسمع عن فتى الغلاف؟ ولماذا نسمع عن فتاة الإعلانات ولا نسمع عن فتى الإعلانات؟ هذا كله يبين لنا بجلية لماذا شعر المرأة عورة وشعر الرجل ليس بعورة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبعضهم يقول لماذا يتعدد الزوجات للرجل ولا يتعدد الأزواج للمرأة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن الطبيعة دالة على أن الرجال أقل من النساء عادة، وعلى أن شهوة الرجل أكبر من شهوة المرأة طبعا. ولو قد تتابع الأزواج على المرأة لاختلطت الأمثال ولاضطربت الأسر، ولما عرف ابن من هذا من ابن من، فشريعة الله هي الحكمة والعدل والمصلحة. وتفصيل ذلك قد يحتاج إلى تطويل وإفاضة، فلا أننا نقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعترضون على تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، إن الذكر هو المطالب بالإنفاق، هو الذي يعول المرأة ويكفلها وينفق عليها، فالمرأة مترقبة للزيادة بما يدخل في مالها من الإرث، والرجل مترقب للنقص مما ينفقه على أهله. فكانت الحكمة والمصلحة قاضية أن يكون حظ الذكر بحظ المرأة وليس الذكر كالأنثى. هذا شر الله وتلك حكمة الله. لا تكون المرأة كالرجل، إلى الذين ينادون بتسوية المرأة بالرجل وجعلها مثله في كل شيء، إنهم يناقضون الفطرة ويخالفون الطبيعة ويريدون تبديل كلمة الله، ولن تجد لكلمة الله تبديلا. إن المرأة خلقت من بعض وجبلت على بعض، ولقد أثبت الواقع أن المرأة ليس لها إلا البيت، تكون ربته عاملة فيه قائمة على أولادها بالرعاية والإصلاح. هذا هو مجالها الذي خلقت له. ولقد أثبت النساء اللائي خرجن إلى العمل، وكلهن يود لو قعدت في بيتها، حتى إن إحداهن لتقول إن نساء اليوم يهدمن ما بنيناه نحن بالأمس برغبتهن في العودة إلى المنزل. بعض الأطباء الأمريكيين كان يكتب على روشدة الأطفال المرضى نفسيا، الحل هو أن تعود المرأة إلى المنزل. هذا عرفه أهل الغرب، في حين إن أهل الإسلام ينادون بعكسه وخلافه. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لا يمكن المرأة إلا أن تكون ضعيفة، تحمل وتلد وتحنو على ولدها، تقوم على رعايتهم. بعض مشايخنا يذكر أن أستاذة في الجامعة مرت بطرقة من طرقات الجامعة بدهليز من دهاليزها، فكان بعض الشباب قد وقفوا يحتسون الشاي ثم تركون الأكواب على سور الدهليز، فقامت بشعور لا إرادي وحملت تلك الأكواب وذهبت بها إلى مكانها. سبحان الله، هي فطرة فطر الله عليها المرأة، فطر الله النساء أن يكن ربات للمنازل قائمات على تربية الأطفال، هي وظيفتهم. فالمرأة العاملة في الحقيقة مرأة هاربة لا عاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. بنفسي وأهلي، من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتبر عذر البريء ولم تزل به خبسة حتى يقال مريب. فالمرأة ضعيفة عاجزة قافرة. أو من ينشأ في الحلية في الزينة وهو في الخصام في الجدال غير مبين غير مصفح؟ ترى البنت منذ نعومة أظفارها تقبل على المرآة، تشتغل بتصفيف شعرها وإصلاح ثيابها من غير أن يعلمها ذلك أحد. فطرة فطرت عليها المرأة لتدبر نقصها، وما ذلك بذم لها ولا عيب فيها، بل هي حقيقة واقعة، فطرة الله التي فطر أمر الناس عليها. وإذا عباد الله، فربنا يقول وليس الذكر كالأنثى، فإذا قال قائلهم الذكر كالأنثى قلنا له كذب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فشر الله كله حكمة ومصلحة، لا يشرع الله للعباد إلا ما فيه حكمتهم إلا ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم لو كانوا يعلمون. وأحكام الله الكونة القدرية كلها حكمة ومصلحة كذلك، فالله لا يقدر على العباد إلا ما فيه مصلحتهم، حتى لو كانت المصائب والشرور والبلايا والأمراض والأوجاع، فإن الله عز وجل يقدرها لما فيها من الحكمة والمصلحة. ربما يكون للعبد عنده منزلة لا يبلغها بصالح عمل، فيقدر عليه من الشر ما يقدره. ربما يكون عند العبد ذنوب لا يكفرها صالح عمله، وليس له من الحسنات الماحية ما يذهبها، فيقدر الله عليه من البلاء ما يقدره. ربما وربما. أما حكمة الله فعقولنا قاصرة عن إدراك جميعها، لكنها إشارات إلى بعض المقصود. وعليك أن تفهم أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا يفعل شيئا عبثا، ولا يقدر شيئا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فاستسلم لحكم الله وأمره فيه وارض بما يقدره عليك، واستسلم لحكم الله الشرعي وامتثل له واخضع له، ونفذ عبدا لله عز وجل. إن تسليط الكفار وإدالتهم على المسلمين حينا من الزمن إنما هو بحكمة الله عز وجل، ليستخرج الأمراض من نفوس عباده، وليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، وليعلم الذين جاهدوا ويعلم المنافقين، وليتخذ من عباده شهداء، هو سبحانه وبحمده حكيم عليم، وهو العزيز الحكيم. وقد اعترض ناس على أحكام الله الشرعية والكونية، فرد عليهم معاصرون بما أفحمهم وأسكتهم وألجمهم. فنبت من المعترضين على أحكام الله الشرعية أبو العلاء المعري شيخ المعرة أعمى البصر والبصيرة، قال معترضا عن حكم من أحكام الله وكأنه أستاذ لهؤلاء العلمانيين الموجودين في زماننا يلقنهم الدروس من ألف سنة، قال: هذه اليد إذا سرقت قطعت، وتسرق ربع دينار فتقطع به، فإذا قطعها إنسان ظلما مثلا اعتدى عليها فقطعها دفعت فيها الدية 500 دينار. والمسكين يرى أن هذا تعارض وتناقض، يقول: إذا كانت تقطع في ربع دينار فلتدفع ديتها ربع دينار، وإذا كانت ديتها تدفع 500 دينار فينبغي أن لا تقطع إلا في 500 دينار. فقال شعرا: يد ب500 عسجد وديت، ب500 من الذهب دفعت ديتها، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. أبعد الله من أبعد. فرد عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله: يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فدفعت ديتها 500 دينار، فلما خانت بأن سرقت هانت فقطعت في ربع دينار، وهو العزيز الحكيم. ومن المعترضين على حكم الله الكوني القدري بعضهم: أوتي علما ولكنه لم يؤت فهما، لم يؤت قلبا ذكيا، أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، كان أعرج وفقيرا، فقال يعترض على شرع الله ويزعم انه المستحق للتفضيل، قال معترضا على حكم الله الكوني القدري ويزعم انه مستحق للتفضيل وان الله ظلمه كحال كثير من الناس. اذا نزلت به المصيبه يبادر بالاعتراض ويتلمذ بالامتعاض، لماذا انا يا رب؟ لماذا انا من دون الخلق؟ اما تجد غيري؟ اما ترى سواي؟ انا وحدي دون الخلق تحل به البلايا وتنزل به المصائب؟ هذا حال اكثر الناس وقليل من عبادي الشكور. فان تنج منها تنج ذي عظيمه، والا فاني لا يخالك ناجيا. قال هذا معترضا منتهضا. يا قاسم الرزق لم ضاقت بي القسم، ما انت متهما قل لي من اتهم. اتهم من في هذا الذي يصيبني؟ تعطهود قناطيرا مقنطره من اللجي الفضه ورجلي ما لها قدم. اعطيتني ورقا علم، لم تعطني ورقا فضه، قل لي بلا ورق ما تنفع الحكم. يعترض على حكم الله والعياذ بالله. اين هذا ممن ابتلي فكان يحمد الله وليس فيه الا لسانه وقلبه اشل اقطع اجزم به كل البلايا فقير؟ فقيل له على ما تحمد الله وما نرى بلايا الا وهو فيه؟ فقال احمده ان جعل لي قلبا اعرفه به ولسانا اذكره به. قال لهذا بعض معاصريه وسامعيه: قل للحكيم الذي ضاقت به الحكم، لو كنت ذا حكم لم تعترض ملكا عدل القضاء يا حكيما ليس متهم. هل لا نظرت بعين فكر معتبرا في معزم ما له مال ولا حكم؟ ألا نظرت إلى من هو دونك ممن سلبه الله ما أعطاك؟ تنظر في الدنيا إلى من هو دونك فلا تزدري نعمة الله عليك. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان لاسماء الله عز وجل اسرارا لا يقف عليها إلا الموفقون ولا يدرك معناها إلا المتقون. فاسم الله، فأسماء الله كلها حسنى وصفات الله كلها علا. أسماؤه أسماء كمال ونعوته نعوت جلال، فهو المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص. فالاسم مفردا اسم حسن، واقترانه بغيره يفيد حسنا الى حسن. فاسم العزيز بمفرده اسم حسن يفيد قهره لجميع مخلوقاته وغلبته لهم. واسم الحكيم اسم حسن يفيد انه يضع الاشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها. واقتران العزيز بالحكيم أفادهما حسنا آخر فصار حسنا إلى حسن. فأنت تجد من الناس من يكون له عزة وقهر لكنه أخرق سفيه جاهل يتصرف بعبث ويلهو ويلعب غالب نعم لكنه سفيه. ومن الناس من له عقل وتدبير وحكمة في إنفاذ الأمور لكن ليس له قهر وغلبة يمضي به حكمه وينفذ به ما أبرمه. وأما من جمع منهم بين الوصفين فكان له نوع ملك ونوع قهر وتدبير كان هذا كمالا إلى كماله، والله عز وجل له العزة التامة المطلقة والحكمة التامة المطلقة، وهو العزيز الحكيم، فهو الغالب لجميع عباده. ومع ذلك فإنه لا يتصرف فيهم على وجه العبث ولكن على وجه المصلحة، وهو الحكيم في جميع أموره. ومع ذلك فهو العزيز، لا يعجزه شيء إذا طلبه وأراده. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولذلك تأتي أسماء الله عز وجل مذيلة للآيات بما يوافق ما صدرت به الآية، فتسبيح المخلوقات إنما كان بقهر الله لها وخضوعها لعزته وجبروته، وكان بحكمة الله وتدبيره أن أمهل بعض الأوصاف الذين لم يسبحوا ولم ينقادوا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك ناسب أن يقول وهو العزيز الحكيم بعد ذكر تسبيح ما في السماوات والأرض. ولهذا فإن من فتح له باب فهم القرآن يعرف أسرار اقتران أسماء الله عز وجل بما وضعت فيه من الآيات، فرأى القارئ مرة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. فقال له أعرابي يجالسه: ليست هكذا. قال: تعترض على القرآن؟ قال: لا، ولكن ارجع إلى مصحفك. فرجع فوجدها هكذا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال: نعم، عذب فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. هكذا فليكن الفهم لكتاب الله. ولو سمعت مثلا عقب آيات المواريث: إن الله كان عليما حكيما، وكأن الله يعلم أنه سيأتي، وكأن الله يدلنا على علمه السابق بأنه سيأتي ناس يعترضون على هذه القسمة. ولا تعجبهم هذه الطريقة في توزيع التركة، فيردون لو عدلوا من تقسيمها بعقولهم، إما اعتراضا على إعطاء الإناث أصلا كما كان يفعله أهل الجاهلية الذين يزعمون أن المرأة لا تحارب ولا تقاتل ولا تجلب غنيمة، وإما كحال أهل زماننا ممن نكست فطرهم واسودت قلوبهم وعلى عليها الران وغشتها الأدران، فقالوا يقولون: لا وجه لتفضيل الذكر على الأنثى ولا بد من مساواتهما. فعلم الله ذلك، فبين أن تشريعه تقسيم الإرث على هذه الطريقة إنما هو بمحض علمه وتمام حكمته، فلا قسمة أعظم من هذه القسمة وأحكم منها على الإطلاق. وفي الآية الثانية عقب آية المواريث بقوله: والله عليم حليم. ولحلمه أنظر هؤلاء المعترضين وأمهل هؤلاء المعرضين، فلم يأخذهم بالعقوبة ولم يعاجلهم بالأخذ، ولكنه إذا أخذهم لم يفلتهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم. واسمع مثلا للذين يؤلون من نسائهم: تربص أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فانظر كيف بعد أن ذكر الفيئة الرجوع المحبوبة له تبارك وتعالى، فإن فاروا أي رجعوا في أيمانهم وعادوا إلى نسائهم، وهذا أمر يحبه الله ويرضاه، ولذلك عقبه بترجيتهم في ثوابه وترغيبهم في الفيئة والرجوع. قال: إن الله غفور رحيم، ترغيبا لهم في أن يفيئوا ويتركوا ما حلفوا عليه من الأيمان. ثم قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سامع لقولهم، عليم بحالهم. وهذا إشارة واضحة إلى أنه عز وجل يكره ما عزموا عليه ويرغبهم في وده. ولو اتفقنا نتدبر هذا ونسوق الآيات الدالة عليه لأعيا الأمر جدا. ولقد كان في ظني أني أقدر على أن آتي على تفسير الآيات الست أو أكثرها مما تلوت في قبل الخطبة، خلا أن بساط الوقت قد انسحب من تحت قدمي، وأنا أكره أن أشق عليكم بمزيد تطويل. ومن ها هنا فإني أجتزئ بالدلالة على ما دللت عليه والإشارة إلى ما أومأت إليه، ونسأل الله أن يفقهنا في كتابه ويبصرنا بمعاني آياته، فإن القرآن مليء بالأسرار، مشحون بالمعاني لأولي الاعتبار. ولكن أين من يفقهون ويعقلون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومنها هنا عباد الله، فهذه دعوة للحياة مع كتاب الله ثقة وتدبرة ودراية وتبصرة. نحيا مع كتاب الله، فالحياة بغيره شقاء وظلمة وكرب وبلاء وعناء، لا راحة فيها ولا سعادة تعتريها، بل والله الذي لا إله غيره ما يذوق طعم السعادة إلا من جعل القرآن له رائدا وقائدا ودستورا وإماما، فتلاه تلاوة المتدبر المتبصر، وتفكر في معانيه وتدبر في مراميه، فهداه القرآن للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهدِ بأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ما سألناك من الخيرات فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك، وأفقر عبادك إليك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنرحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.